تقول: بالنسبة للتسبيح، هل التسبيح بالسبحة بدعة حسنة؟ لا أعرف شيئا اسمه بدعة حسنة، فالبدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. وسبق أن تكلمت طويلا حول هذه المسألة في لقاء سابق، ونقلت كلام الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وله فيها رسالة جيدة أنصح بقراءتها خلص من خلالها إلى القول بعدم مشروعية التسبيح بالسبحة والاكتفاء بعقد التسبيح بالأنامل، والله أعلم.